قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم فقد حان الرحيل.